بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على العباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من أصول الفقه ومع الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب. يقول أول شيء تعريف الاستصحاب هو إثبات حكم أو نفيه في الزمان الحاضر استنادا إلى ثبوته أو انتفائه في الزمان السابق. إثبات حكم أو نفيه في الزمان الحاضر استنادا إلى ثبوته أو انتفائه في الزمان السابق. فالاستصحاب من اللغة زي الألف والسين والتاء مثلا زي الاستغفار يعني طلب المغفرة. فالاستصحاب استفعال من الصحبة يعني طلب الصحبة. الصحبة يراد بها عدة معاني. الأول المقاربة والمقارنة. لما يقول قرين يعني صحب أو ملازمة وعدم المفارقة زي الزوجة بلك وصاحبته وأخي. الزوجة يعني مرافقة للرجل وفي طول صحبة له في الغالب. إذا تأتي المصاحبة بمعنى المقاربة والمقارنة وتأتي بمعنى الملازمة وعدم المفارقة وتأتي بمعنى الحفظ. أصحب الرجل واصطحبه يعني حفظه وتأتي بمعنى الانقياد. أصحب البعير والدابة يعني انقاد. يبقى الاستصحاب يعني طلب الصحبة والصحبة بتأتي بمعنى المقاربة والمقارنة تأتي الملازمة بتأتي بمعنى الانقياد تأتي بمعنى الحفظ. في الاصطلاح الاستصحاب في الاصطلاح التعريف في الاصطلاح الماتن تعريفه يعني في بعض القصور. وطبعا ده غالب التعريف كده خلي بالك يعني غالب التعريف يكون فيه قصور دايما. التعريف لما خاصة لما يجيب حد مثلا جامع مانع دايما تلاقي فيه عليه تعقب لانه مثلا فيه قيد ما بيعتبروش. احنا بنحاول نجيب تعريف اولى من تعريفه لكن برضه ممكن نتعقب على التعريف اللي احنا نجيبه. فالامور التعقب في التعريفات عادي يعني. هيظهر القصور اللي في تعريف المات لما نقول التعريف الراجح بيقول التمسك بالحكم الثابت شرعا او عقلا. التمسك بالحكم الثابت شرعا او عقلا في الماضي للعلم او الظن بانتفاء الدليل الشرعي المغير. التمسك هشرح لك التعريف كده اجمالا وبعد كده نقول القيود. التمسك بالحكم الثابت شرعا او عقلا في الماضي. كان عندي حكم ثابت في الماضي الثبوت دوت ثبت بدليل شرعي او بدليل بدليل عقل. استصحب هذا الحكم واخد بالك يعني اجره او اعطي الحاضر نفس حكم الماضي بياخد نفس الحكم ما لم يغيره المغير. واخد بالك سواء علمت انه لم يأتي دليل مغير او غلب على الظن انتفاء الدليل المغير لكن ثبوته يكون بدليل شرعي او عقلي في الماضي. اما في الحاضر فاللي يغير الدليل الدليل الشرعي مش الدليل العقلي. ممكن يثبت في الماضي بدليل عقلي لكن يتغير بدليل شرعي. ممكن يثبت بدليل شرعي ويتغير بدليل شرعي. فيجا الاستصحاب لابد له من ان استند في الماضي لدليل شرعي او عقلي. الدليل العقلي استند ليه اللي هي البراءة الاصلية او بيسموها الاباحة العقلية اللي هي الاحكام قبل ورود الشرع. الاحكام قبل ورود الشرع. يجي ده اول شيء. تاني حاجة يكون عندي علم او ظن. العلم اللي هو يقين يعني والظن اللي غلبة الظن ان مفيش دليل غير الحكم الاول اللي هو في الماضي. واخد بالك لكن انا مش لا يكفي الجهل اقول انا مش عارف ان في دليل ولا لا. لا لازم يحصل عندي علم او غلب الظن راجح يعني ان انا الدليل ده اللي هو ثبت به الحكم في الاول لم يتغير فأعطي المستقبل نفس حكم الايه واعطي الحاضر نفس حكم الايه الماضي. هيبان الكلام ده طبعا ان يحصل عند علم او ظن ده بالبحث عن الأدلة المغيرة. يجي اهل البحث هم اللي يبحثوا, طلاب العلم او العلماء هم اللي يبحثوا عن الدليل اللي هو مغير. يجي الدليل المغير لازم يكون شرعي. جمعنا التعريف, اذا ثبت حكم بدليل معين في وقت معين فهذا الحكم يبقى ولا يتغير, واخد بالك, لحد لما ايه اعلم او يغلب على الظن ان جاء دليل غير الحكم الايه الاول. ليه بيسموه استصحاب؟ لان المجتهد يستصحب الحكم الاول لحد لما يرد ما يدل على ايه ارتفاع. مثلا واحد توضأ, اجازبت لي حكم شرعي بالطهارة رفع الحدث, واخد بالك, نستصحب هذا الحكم انه متوضئ الى ان يثبت او يغلب على الظن انه احدث. واضح كده؟ لو شكيت احدث ولا ما احدث يجي استصحب الايه الحكم الاول اللي هو الطهارة, يجي ياخذ حكم الطهارة حتى يغلب على الظن او اتيقن انه احدث. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب دي بيفيد, طبعا الموضوع ده بيفيد في امور كثيره, واخد بالك, ونضرب له امثله كثيره يعني, واخد بالك. يبقى الشك مش هيرفع الحكم الاول, الشك مش هيرفع الحكم الايه الاول. يبقى انا هدي نفس الحكم الاول, اديه للحكم الحاضر او في المستقبل لحد لما تيقن الحكم الاول ايه تغير. طب واحد كان اخر شيء ان هو محدث, اخر شيء ان هو ايه محدث, قضى حشد في الخلاء, هذا الحكم شك توضع متوضعش, يجي احنا بنستصحب الحكم الاول لحد لما نتيقن ان هو ايه توضع او يغلب على الظن ان هو ايه توضع, واخد بالك, يجي كده نقوله ده بيجي ايه ارتفع حدث. لكن شكينا او غلبش على الظن يجي بنستصحب الحكم الاول اللي هو الايه الحدث لحد لما يتيقن الايه الطهاره. واضح كده؟ طيب الاستصحاب طبعا ده دليل مختلف فيه, الراجح انه حجه شرعيه, لكن هو حجه اي دليل بيجيله بيلغيه, اي دليل ينقل عن الحكم الاصلي يلغيه. عشان كده هو دليل بياتي في اخر الادله وهو ضعيف, واخد بالك, اي دليل من الكتاب او السنه او القياس او اجماع او اي حاجه تدل على تغيير الحكم الاول يجي الاستصحاب لا يعمل, يلغى هنا. ليه؟ لان جالي نقل عن الدليل الاول او الحكم الاول, واخد بالك, لحكم جديد. الصحابه عملوا بالاستصحاب, يعني من الادله على ذلك ان رجل قال لابن عباس رضي الله عنهما, يقول ارايت إن شككت في الفجر وأنا أريد الصيام, قال كل ما شككت حتى لا تشك. يجوا استصحب إيه بقاء الليل الفجر لسه هو شك في دخول وقت الإيه الإمساك, يجوا استصحب ليه حكم بقاء الإيه الليل, يجي يجوز ان ياكل ويشرب لحد لما ايه يزول الشك, لحد لما يتيقن او يغلب على ظن الفجر ايه. المساله دي عشان ما تختلطش علينا, هو كل وشرب وما عرفش الفجر اذن ولا ما اذنش, لكن لو عرف انه اكل في وقت امساك يجي عليه قضاء. عشان المساله دي بس ايه دي مساله فقهيه. يبقى هو لو كل وشرب هو شاكك واستمر الشك ومعرفش ان الفجر ايه اذن او دخل وقت الامساك, واضح كده, يبقى في الحاله دي ليس عليه شيء. ليه؟ بالاستصحاب, معايا كده. لكن هو واحد جاء من النوم راح شرب, شاكك راح شرب, بعد ما شرب راح نام, واحد تاني راح بص في الساعه وعرف ان هو شرب في وقت الامساك ان الفجر كان يفرض اذن وكانش المفروض ايه يشرب, الأول اللي ما تيقنش ليس عليه شيء، الثاني اللي عرف وبحث وعرف أنه أكل في وقت الإمساك عليه قضاء اليوم ده. أوه. ما هو خلاص بقى طالما أنه أكل في وقت الإمساك وعرف أنه أكل في وقت الإمساك إيه؟ كده إيه سوى فسدها، طبعا هيمسك الحرمة الشهر ويقضيها في الإيه اليوم. إحنا مش قضيتنا ديت، إحنا قضيتنا أن هو ابن عباس لما واحد بيقول له أكل شكاك تقال له كل حتى لا تشك، يجب بتستصحب بقاء الليل حتى إيه، واضح كده؟ لو في المغرب هنستصحب الإمساك وما يأكلش لحد لما يتيقن أو يغلب على الظن إن الإيه شمس غروب. وخذ لك قال علي إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت. وخذ لك إيه هو استصحب بقاء الإيه بقاء الزوج على قيد الحياة حتى يرد ما يدفعه إنه يموت أو يعني يغيب فترة طويلة يغلب على الظن أن إيه أن هذا خلاص مات. أخذ ذلك وعلى تفصيل في المدة دي، لكن هو بيقول إذا فقدت زوجها لم تزوج حتى يصل أن يموت، يجب نستصحب بقاء الزوجية لحد لما يأتي مغير يثبت أنه إيه مات، يجب حد ممكن تزوج، يجب تتربص العدة ثم تزوج. معي كده مش معي؟ معي؟ واضح يعني إيه الاستصحاب؟ الاستصحاب ده ليه أقسام، في استصحاب البراءة الأصلية بيقول كالحكم ببراءة الذمة من صلاة سادسة، يجب نستصحب البراءة الأصلية زي ان انا ذمتي بريئة من ايه خلاص الصلوات كام خمسة ما فيش صلاة سادسة، ومن الديون المالية للآخرين طالما ان هي انا لم يجي انا ذمتي الأصل ان ذمتي بريئة من اي متعلقات مالية لأي حد، ده الأصل ربنا خلقني ذمتي غير مشغولة بديون، علشان حد ينجل عن هذا الأصل لازم يثبت ما يقدح به في الاستصحاب، لكن أنا بستصحب العدم الأصل أنا ذمتي غير مشغولة، يجي أنا منكر وأكد الأصل ده بالإيه باليمين، واضح كده؟ يجي أنا اليمين بتاعي لو واحد ادعى أنه اللي عندي فلوس أنا معايا الأصل القوي أن أنا إيه ذمتي غير مشغولة وبريئة من هذا الدين، وأكد هذا الأصل بالإيه بيمين، هو عشان يشغل ذمتي بدين له علي الحالة دي لازم يجيب إيه بينة تنقل عن الأصل. واضح كده؟ واضح مش واضح؟ لو جاب بينة يبقى اتلغى الاستصحاب. ما خلاص قلنا ده دليل ضعيف، أي دليل بينقل عن الحكم الأصلي كده مقدم، هو جاب بينة ان ذمتي مشغولة يجي انا بستصحب العدم ان ذمتي غير مشغولة، لا ده هو بين يجي اجيب اتنين شهود او يكون اي حاجة يعني، واخد بالك؟ وهذا القسم حجة عند الجمهور، عشان كده في المذكرة بيقول استصحاب العدم الاصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، لان العقل يدل على براءة الذمة حتى يكون الدليل. احنا الواجب علينا شهر ايه؟ رمضان. هل نصوم سفر؟ لا، يجي لا يجب علينا صيام ايه سفر. ليه؟ لان الاصل براءة الايه الذمة من صيام غير رمضان، بنستصحبه لحد لما يجينا دليل ان شرع جديد جينا احنا نصوم شهر ايه شهر سفر، وهذا لا ياتي صيام لا احنا نتكلم على ماشي لا نتكلم على صيام كرمضان يعني، ده معروف انه ده اسمه ايه البراءة الاصلية او الاباحة العقلية، دلت على اعتباره ادلة كثيرة من القرآن والسنة. خدلك فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لما نزل تحريم الربا خافوا من الاموال المكتسبة اللي خدوها من الربا قبل التحريم، فنزلت الآية ديت فمن جاءهم موعظة من ربي يعني ايه تحريم الربا انتهى فله ما سلف، الجماعة اللي فات ده خلاص عفو، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما استغفر لعمه أبو طالب واستغفر المسلمون لموتهم المشركين، وربنا أنزل ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجنة، ندموا على استغفارهم للمشركين. فهذه الآية نزلت واخد بالك إن هذا كان قبل الإيه؟ قبل التحريم، واخد بالك؟ يبقى لا حرج عليهم فيه. يبقى وما كان الله ليضل قوما، يعني اللي مش هيبقوا ضلال بهذا الايه؟ واخد بالك؟ بهذا الفعل استغفر المشركين حتى يبين لهم ما يتقون. طالما انه ما كانش جه البيان هنستصحب الايه؟ الحكم الاصل انه ممكن يستغفر اليوم لحد لما جه اللي يجي كده محدش يستغفر. واضح كده؟ نعم. بعد كده حاجة اسمها استصحاب الحكم اللي دل الدليل على ثبوته، هو يستصحب الحكم ويستصحب الدليل. يعني هو يقول استصحاب الدليل وفي استصحاب حكم الدليل. اتكلم الأول على استصحاب الحكم. الحكم ده بيأخذ من ايه؟ من دليل. يجى استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته، واخد بالك؟ وما جامش عندنا دليل على تغييره يجى بنستصحبه. هذا الحكم اللي أتى من دليل نستصحبه من الزمن الأول للزمن الايه؟ الثاني، طالما لم يقم عندنا دليل على تغييره. مثلا بيضرب مثال الحكم باستمرار الزوجية في الحاضر بناء على ثبوتها في الماضي، واخد بالك؟ يجى بيستصحب حكم الايه؟ الحكم اللي ثابت من العقد، واخد بالك؟ فطالما ان هو ثابت ما فيش حاجه غيرته بنستصحب ايه؟ حكمه، واخد بالك؟ لحد لما ياتي شيء طلاق ولا مثلا طعن في العقد الاول ولا اي شيء يدل على عدم وجود الحكم في الاول او عدم استمراره، في هذا الحد نستصحب حكم الايه؟ الزواج او الزوجيه في هذا الايه؟ في هذا الحد. الدليل هو آية حديث. ما هو يتكلم انت الوقت خلال استصحاب الحكم، ماشي؟ اللي هو حكم الحكم هنا اللي هو الزوجية، واضح كده؟ هنيجي استصحاب الدليل ونضرب عليها أمثلة، ماشي؟ الاستصحاب الحكم اللي دل الدليل على ثبوت ابن القيم بيسميه بإيه؟ يسميه استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، الوصف المثبت للحكم الايه؟ الشرع، لا الحكم يعني. زي مثلا استصحاب الملك الثابت بالبيع او الهبه او الارث لحد لما ياتي دليل يزيله ان هو باعه او وهبه لحد، واخد بالك؟ وهكذا. معايا ولا مش معايا؟ يبقى انا عندي ملك ملكته ببيع ومعايا ما يدل على البيع، يبقى في الحاله دي ده ملكي. الملك ده بنستصحبه وتثبت الملكيه دي لحد لما ياتي ان انا بعته لحد تاني او وهبته لحد تاني وهكذا، واخد بالك؟ استصحاب شغل الذمه بالقرض او الضمان او الكفاله لما تكون ايه؟ ثابته. في انا حصل مثلا ان انا اقترضت من واحد وثبت علي هذا الايه؟ القرض. يبقى الثابت ان ذمتي ايه؟ مشغوله. يبقى انا هذا الاستصحاب يظل ما حتى اقيم بينة على ان انا ايه؟ قضيت هذا الدين وذمتي ايه؟ اصبحت غير مشغولة. واضح كده؟ هذا النوع حجة عند الاكثر، وبعض نقلوا في اتفاق ان هذا النوع ايضا اللي هو استصحاب حكم الدليل، هذا ايه البعض ينقل فيه اجماع ان ده حجه برضه، واخد بالك؟ ولكن الحنفيه يخالفه، الحنفيه لا يعتبرون هذا ايه دليل، من جوه في خلاف والراجح ايه ثبوته. النوع الثالث بقى استصحاب الدليل. يعني احنا ايه خدنا استصحاب الايه أول حاجة البراءة الأصلية، بعد كده الايه الحكم الثابت من الدليل، وبعد كده استصحاب الايه الدليل مع احتمال المعارض. مثلا استصحاب النص الشرعي حتى يرد ما يدل على نسخه تقسيم، او استصحاب حكم العام حتى يرد ما يخصصه، وده حجة عند الجمهور. زي ايه مثلا؟ في دليل ثابت، الدليل ده يسري ويعمل به في المستقبل لحد لما يرد ايه ناسخ. لو عرفت انه اتنسخ كده خلاص، استمراره في المستقبل اتلغى، ما لا اعمل استصحاب ليه لان موجود ناسخ. ما فيش ناسخ يجي انا استصحاب هذا الايه الحكم. تاني حاجة استصحاب العموم حتى يرد الايه المخصص. الدليل العام اللي هو يشمل عدة افراد، واخد بالك، يعني عندي دليل يشمل عدة ايه افراد، فانا عندي محل نزاع، انا استصحب حكم العام ليشمل هذا الايه الجزء المتنازع فيه لحد لما يرد دليل ان في تخصيص يجي هذا خصص، واخد بالك. والده برضو حجة بالاتفاق، ولكن بيختلفوا في تسميته استصحاب، لكن هو حجة، واخد بالك. النوع الرابع والاخير، واخد بالك، الرابع احنا قلنا اصحاب البراءة الاصلية والدليل وحكم الدليل، صح كده؟ لا، ما هم دول نوعين، يعني اصحاب الدليل ايوه اللي هو العام، والعام نستصحب حكم لحد لما ياتي لحد لما ياتي خاص، او الدليل لحد لما ياتي ناسخ. دول يعني فرعين من النوع اللي هو ايه الثالث دوت. النوع الاخير استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل النزاع. استصحاب الحكم ده ده ده مش راجح، يعني الاقوى في ده ان هو ده مش لا يعمل به، يعني هو ده اضعف نوع في الاستصحاب وغير معمول بالراجح، عدم ايه، لكن اللي قلناه تاتي الراجح لا عمل به. استصحاب الحكم الثابت بالايه بالاجماع في محل النزاع زي ايه مثلا؟ احنا ما لم يجد الماء بالاجماع جزء الايه التيمم، فهذا حكم ثابت بالاجماع اللي هو ايه؟ اذا لم يوجد الماء لا يجي يتيمم. طيب اذا وجد اثناء الصلاة، هم في ناس يقول لك ايه، احنا نستصحب حكم الاجماع الاول ان انا جاز لي الايه التيمم بالاجماع، فنستصحب حكم الاجماع في هذا الايه الموطن. الموطن ده محل خلاف، يعني متى اتيمم؟ عند عدم وجود الايه الماء. طب وجد الماء يجي ده موضع نزاع، يستمر ولا ما يستمرش؟ واخد بالك ده موضع ايه نزاع، لكن ثابت الاول جواز التيمم بالايه بالاجماع، فبيستصحب حكم الاجماع في هذه المساله المتنازع فيها اللي هي ايه عند وجود الماء، اقطع الصلاه ولا ما اقطعش الايه الصلاه، واضح كده. فبعض الناس بيستصحب حكم الايه الاجماع، وده ضعيف. ليه؟ لان الاجماع على جواز التيمم مع عدم وجود الايه الماء او عدم القدره على استعمالها. طب وجود الماء او وجود القدره على الاستعمال يجي كده ده مش محل النزاع، لا يستصحب الحكم او الاجماع في هذه الايه المساله، واخد بالك، يجي ده ضعيف. معنى مش معايا؟ طيب يجي اذا ثبت حكم في مساله في حاله معينه واهل العلم اتفقوا عليها، بعد كده اختلفت الحاله وتغيرت الصفه بتاعتها، هل نستمر ونستصحب الحكم المجمع عليه في الحالة اللي هي المختلف فيها واللي تغيرت عن حالة الإجماع ولا لا؟ ده الراجح انه لا يستصحب. امثل على كده، يعني هو ضربنا مثال بالوضوء، جواز بيع ام الولد في الامة قبل ان تلد في اجماع على جواز بيعها قبل ان تلد، واخد بالك. طب بعد ما تلت دي بقت ام ولد يتحرر. الولد يحررها واخد بالك. فهل اقول انا في اجماع على جواز بيعها قبل الولاده؟ يجي استصحب الاجماع ده في موضوع النزاع اقول يجوز بيعها بعد الولاده؟ ده دي مساله بعض الناس يقولون استصحب حكم الاجماع بجواز بيعها مطلقا واخد بالك. لا في الحاله دي ما ينفعش، مع انه في خلاف يعني ان الجمهور بيقول يجوز بيعها، لكن الظاهريه بيقولوا يجوز ايه بيعها بعد ان تلد. مثلا الزكاه في الحلي، السبايك بالاجماع الدب غير المصنع بالاجماع ايه علي زكا علي زكا ده بالاجماع. لما نصيغ حلي بقى واخد بالك وبلغ النصاب استصحب الاجماع في خلي بالك ان هو عليه زكا وهو خام واقول في زكا بعد ان يصاغ، هنا الحاله تغير الصفه تغير، يبقى ما استصحبش الايه الاجماع. يبقى دي مساله جديده، عشان كده في خلاف هل الحلي في زكاه ولا ما فيهوش زكاه، وبعض الناس يقولوا تعيره وما تعروش وللاستعمال وللادخار وفي ايه، بقى مساله فيها خلاف واخد بالك. لكن الضعيف هو راجح ان في زكاه يعني، لكن الضعيف ايه ان احنا نستصحب الاجماع ونقول ما فيش خلاف. واضح كده؟ الجمهور على عدم الزكاه في الذهب، لكن الحنفيه والظاهريه بيقولوا بالايه الزكاه. هو تصنع ده جمهور مش ليه شروط بقى الاعاره ومش الاعاره وتعيير وما تعيروش وايه، بيحط شروط تجيب الزكاه فيه؟ لا المدخر فيه المشاهد ده ابو ده فيه زكاه. الملبوس ما هو بقى بيتكلم على كانت تلبس وما تعيروش كان ما فيهوش ايه يعني بيحط له شروط في عدم وجوب الايه الزكاه بتاعته. لكن احنا الراجح وجوب الزكاه، الراجح وجوب الزكاه في الحلي، لكن دي مش مسالتنا. احنا بنتكلم على ايه، هل احنا نقول ما فيش خلاف ونستصحب الاجماع بعد لا المساله فيها خلاف. المساله ديت اللي هي مساله استصحاب الاجماع فيها قولين للعلماء. القول الاول ان ان ان نستصحب الاجماع في محل النزاع استصحاب حجه زي الثلاثه اللي احنا ايه ذكرناهم واخد بالك. القول الثاني انه ليس بحجه وده قول الجمهور واخد بالك، وده اللي رجح الشنقيطي واخد بالك ان هذا النوع ليس بحجه وهذا هو الراجح. يبقى احنا خدنا في ايه معنى الاستصحاب واخد بالك، يعني ابقاء مكان على مكان حتى غيره مغير، او بقاء الحكم اللي ثبت بدليل شرعي او عقلي في الزمن الحاضر طالما انه هو لم يثبت ايه مغير يغيره والمغير حتى غيره مغير. نعم بس هو ايه يعني احنا ابقاء مكان على مكان ما ايه ما بيناش فيه. احنا ليه اخترنا التعريف ده؟ التعريف ده بين ان ممكن يثبت الاصل بدليل ايه عقلي او نقلي، عشان كده واخد بالك يثبت دليل عقل او نقل، لكن المغاير لازم يكون دليل ايه شرعي. وقلنا ان هو الاصحاب ده عرفنا ليه امثله وده بيفيدنا جدا. يعني انا مثلا الاصل طهاره الايه الثوب، جيش عليه انا مش عارف طهاره ولا نجس، فانا استصحب الاصل اللي هو الايه طهارته لحد لما تيقن ان ده نجاسه واخد بالك. فده مفيد جدا يعني، ده غالب العلماء مع موضوع الاستصحاب ده يعني حتى ال يكاد يكون دي واحده من ضمن القواعد القليله جدا اللي كان بيستخدمها الشوكاني في نيل الاوطان. يقول لك الاصل الطهاره واخد بالك، الاصل في اشياء الاباحه ومش هيجي دليل واخد بالك لحد ما يجي دليل يبقى ننقل، غير كده الاصل الطهاره. فهذا ايه يعني المسائل اللي بتاع الصحه كتير يعني كتير ايوه يستصحب الحكم الايه ماشي. احنا العقل دليل العقل والنقل، ما احنا قلنا يثبت بدليل العقل اللي هو براءه الذمه الامور قبل بيقول يعني ايه مثلا. ف فترة اللي هي ما فيهاش رسل، الفترة اللي هي اسمها أهل الفترة اللي بين الرسل، يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك كان في بقايا الحنفية، في كان نال اليهودية والنصرانية تحريف، فما كانش في شرع. واخد بالك فهذه الفترة تخلو من الأحكام الايه الشرعية. ايه حكم الأشياء اللي في هذا اللي موجودة في هذا الوقت مثلا، او مثلا احنا مش عارفين دليل حاجة طلعت جديد مش عارفين فيها دليل يحرمها، فيقول لك الاصل الايه البراءة الاصلية او الاباحة. فايه نستصحب لحد لما يجي عندنا ايه يجي دليل. واضح كده؟ فبيقولوا الاشياء اللي قبل ورود الشرع ديت هي اذا كانت نفع خالص او النفع فيها راجح يجي في الحالة دي الاصل في الاباحة. اذا كان زي ايه كل حاجة على الارض الاكل والشرب اللي ما فيهوش ضرر زي الخمر في الاول مثلا والشيما اسم كبير المغنية تعالى لو عشان كده الخمر كانت مرت باول مرحلة البراءة العقلية. واخد بالك البراءة العقلية لا تنسخ، لان النسخ ده رفع حكم شرع، حكم شرع متأخر دي ما فيهاش ايه حكم شرع. يجي البراءة الاصلية لا تنسخ لكن تتلغي، لان تنسخ الدليل الشرعي ودي مش دليل شرعي ده دليل عقلي. اذا كان الغالب فيه النفع او انه فيه نفع خالص يجي في الحالة دي ايه ده الاصل في البراءة، استخدمه ما فيش اي مشكلة، كل لقيت اكل كده ما فيهوش ضرر وما فيهوش اي شيء ها ومش عارف حكمه يجي تاكل بس اصحابا للبراءة الايه الاصلية. واضح كده؟ لو كان في ضرر زي السموم زي مثلا اللي جينا في ضرر على الصحة على مش عارف ايه واخد بالك، حتى لو عندناش ادل نقول ده الاصل فيه، الاصل فيه المنع حتى بالادله العقليه زي مثلا مثلا يعني واخد بالك. يجي طالما ان هو ثبت فيه ضرر يجي الاصل فيه الايه المنع، بنستصح حكم الايه المنع. واضح كده؟ يجي يكون الاصل فيه النفع او النفع اغلب يجي الاباحه، الضرر اغلب او كل ضرر يجي الايه المنع. والمساله ديت مساله البراءه الاصليه او الحكم العقلي تقوم على مساله التحسين والتقبيح العقلي اللي عند المعتزله. يقول العقل العقل يحسن قبح وحسن الافعال، فما راه حسن فهو حسن وما راه قبيح فهو قبيح. ودول يعني مش عملوها بس قبل الشرع، ده عملوها قبل الشرع وبعد الشرع وبيوجبوا ان الشرع ياتي موافق لعقلهم. عشان كده المعتزله تقدم العقل على الايه على النقل. ليه؟ لان هم عندهم العقل ادله قطعيه، لو جه دليل يخالف العقل يردوه يقول رد الظن للقطع او يأولوه او يحرفوه. واخد بالك؟ زي مسألة زي الحنفية مثلا، لما الحنفية يردوا حديث المصرة من اشترى شاه مصرة واخد بالك فهو بالخيار بعد 6 أيام اما ان يمسكها او يردها صاع من تمر. عارفين الشاه المصرة اللي هي اللي بيربط الدرع بتاعها قبل ما يبيعوها، قبل ما يبيعوها 3 أيام مثلا كده يربط الدرع كده ها بحيث ان ما تتحلبش فالدرع يمتلئ، تيجي انت تشتريها تظن ان هي ايه ان ده حلبها الاصل، فدي خداع. الرسول يقول اللي يشتري شاي مصرا يعني هم ما حلبوهاش بعد حلب 3 أيام هيظهر حجم الدرع على ايه الحقيقي وحجم اللبن المعطى الحقيقي، يبقى هو بالخيار هو ان هو يمسكها او يردها ويرد معاها صاع من تمر مقابل اللبن. فالحنفيه يقولوا ايه لا الحديث ده ضعيف. ليه ضعيف؟ يقولوا ما الصاع ممكن يكون اكتر او اجل من اللبن اللي ايه اللي حلبه، يجي في الحاله ديت الحديث ده ضعيف فيردوا الحديث لايه لانه ما فهموش. وهكذا يجي احنا عرفنا البراءه العقليه الاصليه او الاصحاب العدم الاصلي او الحكم العقلي اللي بيثبت. واخد بالك ده يثبت قبل ورود الشرع معايا كده، يجي قبل ورود الشرع في براءة أصلية، أو في مكان مثلا ناس مثلا عايشين وما جالهمش شرع، ناس أسلموا حديثا مثلا في أمريكا ولا في كذا ولسه ما عرفوش الشرع، يجي في الحالة دي بيعملوا إيه؟ بيستصحبوا البراءة الإيه؟ الأصلية. أو إحنا مش عارفين الدليل، معانا شيء لسه مش عارفين نحكم عليه, مش عارفين نجيب له ايه, نازله حصلت والمجتهد مش قادر يجيب لها دليل, بنستصحب في الايه طالما انه ما فيهاش ضرر, بنستصحب في البراءة الايه الاصليه. يجي اللي يثبت بالبراءة الاصليه سواء قبل الشرع او بعد ورود الشرع مع عدم معرفه الدليل او عند عدم ورود الدليل, هم دول اللي نقول عليهم ايه الحكم ده بيستصحب ها الى ان ياتي دليل شرعي يغيره. وصلت كده؟ طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله, ونكمل في المره القادمه ان شاء الله الكلام على سد الذرائع كالدليل الاخير من الادله المختلف فيها. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم, جزاكم الله خير.